اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين، اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين، واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين، واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم بأمانيك يا أمان الخائفين.